بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستكمل الحديث لله عز وجل حول ما بدأنا حول قضية توحيد الأسماء والصفات. ويعني قبل ما نبدأ، في ورقة أعطيت الأخ زكريا، أرغب من الأخوة الموجودين، إحنا عندنا جروب في الواتساب خاص بالدرس، بحيث لو حصل يعني أي ظروف مثلا شخصية أو رغبة مثلا من الشباب تأجيل الدرس، أو يعني أي ملابسات تتعلق بالدرس، يمكن التواصل عن طريق المجموعة الموجودة في الواتساب. هي مجموعة موجودة فيها مجموعة من الزملاء، لكن يمكن في بعض الشباب مش موجود في الجروب هذا، فبس مجرد الأخ يسجل الاسم والرقم الجوال ويصير أقدر أضيفه في المجموعة. أهم نقطة تحدثنا عنها في الدرس الماضي ونستكمل الحديث حولها اليوم بالله عز وجل، هو مشروعية البحث في موضوع الأسماء والصفات. يعني أحد أكبر الانتقادات اللي توجه لخطاب السلفي في ظل اشتغاله العقدي مبحث الأسماء والصفات، أن في حالة تضخم في هذا المبحث داخل الوسط العقدي، بحيث أن أخل يعني بترتيب الأولويات في التعاطي الدعوي. وتحدثنا عن هالقضية مفصلا، وبينا أن الناس في تعاطيهم في نقدهم للخطاب السلفي على درجات، منهم من يرى عدم مشروعية دراسة هذا المبحث جملة تفصيلا، منهم من يرى أنه مشروع لكن السياق التاريخي تغير وتبدل، وبالتالي ما كان مشروعا بالأمس لا يلزم أن يكون مشروعا اليوم، وآخر يعني توجه يرى مشروعيته بالأمس واليوم لكن يرى أنه متضخم داخل الإطار. وتحدثنا عن كل اتجاه من هذه الاتجاهات، وبينا يعني الرؤية حيال مثل هذه الاطروحات، ونبهت يمكن في الدرس الماضي أن من أفضل المعالجات اللي قدمت في دفع الاعتراض على الحالة السلفية في اشتغالهم العقدي بمبحث الأسماء والصفات مذكرة جميلة موجودة في فضاء الإنترنت للشيخ إبراهيم سكران، احتجاجات المناوئين للخطاب الشرعي، يستطيع إنسان يراجعها لأنها مفيدة وممتعة إلى حد كبير جدا. من القضايا اللي رحلنا الحديث فيها ودخلنا فيها شيء بسيط يعني في نهاية الدرس الماضي، اللي هو التأكيد على أهمية بحث ما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، هو بيان ذلك عبر بيان الفضائل المتعلقة بمعرفته. تحدثنا عنها في الدرس الماضي أن هذا الباب يعني بحث الأسماء والصفات وتعرف الله تبارك وتعالى هو أشرف علوم الدين، بل أشرف يعني العلوم على جهة الإطلاق. وذكرنا يعني حتى من الملاحظات المؤكدة لهذا المعنى أن شرف العلم يقاس بصلته بهذا الباب، فكل ما كان العلم أكثر إفضاء بالعبد لمعرفة ربه تبارك وتعالى كان أشرف من غيره من المعارف والعلوم. من الأشياء اللي ممكن يضيفها الإنسان كذلك أن هذا أن معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفته سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو أصل العلوم، هو أصل العلوم. ولذا يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسمائه الحسنى، وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضي بمقتضيه. أو يعني فهذه يعني عبارة، طبعا هذه المسألة يعني كذلك يقول ابن القيم: وكما أن العلم به يعني تبارك وتعالى أجل العلوم وأشرفها، فهو أصلها كلها. ثم ذكر يعني عبارة مطولة في هذا السياق. من هذه المسألة أذكر أن فصلنا الكلام فيها حول فطرية معرفة الله تبارك وتعالى. يعني أحد الدلائل الدالة على وجوده تبارك وتعالى فطرة العباد الدالة عليه تبارك وتعالى. ومن التحذيرات المتعلقة بفطرية معرفة الله تبارك وتعالى أن دلائل هذه الفطرية عليه تبارك وتعالى على مستويات متعددة. يعني مثلا دلالة المبادئ الأخلاقية الفطرية عليه تبارك وتعالى، وبينا كذلك ما يتعلق بالمبادئ العقلية ودلالته عليه تبارك وتعالى. يعني أحد الدلائل اللي ممكن يستعملها المسلم في إثبات وجود خالقه تبارك وتعالى الكشف والإبانة عن دلالة الفطرة عليه تبارك وتعالى. وأحد مجالات دلالة الفطرة عليه تبارك وتعالى دلالة المعرفة الضرورية الفطرية الموجودة عند الإنسان، فهذه أحد جوانب الدراسة. ويستطيع الإنسان أن يدرسها من جانب ثاني، ما الذي يعني سيضحي به الإنسان متى ما أنكر وجود الله تبارك وتعالى. يعني أحد اللوازم المترتبة على إنكار وجود الله تبارك وتعالى، الإنسان سيكون عاجزا عن إقامة أي معرفة بشرية إنسانية على جهة الإطلاق. عبارة هذه يعني عبارة ابن القيم، وفي عبارات من جنس الشيخ السلام بل مسبوق العبارة، أن العلم بالله تبارك وتعالى أصل لكل معلوم، هذه عبارة دارجة داخل إطار السلفي. كنت كلما قرأت هذه العبارة وطلعتها يعني يحصل عندي نوع من الاستشكال وعدم الوعي التام بمدلول هذه العبارة. يعني كيف يكون العلم بالله تبارك وتعالى أصلا للعلم بكل معلوم؟ طبعا أحد المعاني القريبة الموجودة لهذه العبارة تأتي مفسرة في ذات السياق، إن كل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو فرع عنه تبارك وتعالى. وتلاحظون عبارة ابن القيم سقناها قبل قليل، يبين أن ما يكون مفرعا عليه تبارك عليه على جهة الخلق، يعني بمعنى أنه يكون مخلوقا له تبارك وتعالى، أو يكون من أمره تبارك وتعالى، من أمره تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول في حقه تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. وبالتالي كل ما سوى الله سبحانه وتعالى لا يتصور خروجه عن كونه مخلوقا له تبارك وتعالى أو أمرا من أوامره تبارك وتعالى. وأوامره ممكن تكون أوامر يعني كونية قدرية أو أوامر شرعية، وبالتالي هذا يشتمل على كلية معينة. فالمدلول القريب أن العلم بالله عز وجل أصل لكل معلوم، باعتبار أن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى يعني هو مفرع عنه تبارك وتعالى. فإذا علمت بالأصل أمكنك أن تتعرف على الفروع. فإذا أحاط الإنسان مثلا علما بكمال الله تبارك وتعالى وكمال حكمته تبارك وتعالى، فإنه سيفتش عن كمال الحكمة في مخلوقاته تبارك وتعالى وفي أوامره سبحانه وتعالى. هذا المدلول القريب. لكن ما أخفيكم يعني العبارة كما يقال تلف في رأسي، ويعني ما وجدت يعني أن هذا المعنى هو المعنى المستحكم النهائي، أن هل يمكن أن يندرج في هذا المعنى مدلولات أكثر عمق من هذه القضية. فاللي فتح الإنسان قوة في هذه القضية أن له قضية أن لا يستطيع الإنسان أن يبني معرفة مطلقة وجود الله تبارك وتعالى. يعني صار مو بالمسألة يعني من هذا القبيل ذكرنا قبل قليل، لا، صارت القضية أن فعلا العلم بالله عز وجل أصل لكل معلوم، من جهة أنك إذا لم تثبت هذا الأصل فإنك ستكون عاجزا تمام العجز عن إقامة أي معرفة تالية، أي معرفة تالية. طيب كيف الإنسان يستطيع أنه يقرب من الدلول؟ هذا يعني محاولة التلخيص، وممكن يصير نوع من أنواع المراجعة يعني لمن شأن يتذكر هذه القضية. المعرفة الإنسانية البشرية كما تقسم، تقسم إلى مستويين من الدلالة أو الجانب المعلوماتي أو المعرفي. الجانب الأول ما يسمى بالعلوم الضرورية، والجانب الثاني ما يسمى بالعلوم النظرية. العلوم الضرورية هي العلوم التي لا تفتقر إلى عملية النظر والاستدلال، يعني بمعنى أنها مبادئ أولية ضرورية يعجز الإنسان في كثير من الأحيان عن إقامة البرهنة والتدليل عليها. يأخذها الإنسان مسلمة هكذا، يأخذها الإنسان مسلمة هكذا. ومن أشهر المعارف الضرورية مثل قانون عدم التناقض على سبيل المثال، اللي هو عدم اجتماع النقيضين، أو المرفوع الثالث عدم ارتفاع يعني النقيضين. قضية الكل مثلا أكبر من الجزء والجزء أكبر من أصغر من الكل. قضية مثلا مبدأ الهوية، مبدأ السببية على سبيل المثال. يجد الإنسان أنه يتلقى هذه القضية يعني تلقريا، ولا يسائل نفسه كثيرا ما هو البرهن والتدريب على هذا المعطى، بل يأخذها الإنسان مسلمة. ومن دلائله وإشاراتها أن يصعب جدا التشكيك في مثل هذه المبادئ الضرورية الفطرية. يعني لو جلس مثلا جلس مع واحد منكم وأعطيه ورقة وأقول له 1+1=2، أنا أستطيع أن أثبت لك أن 1+1=3 أو 4 أو 5. فتجد في محاولات البرهن والتدليل على أو المغالطة يجد الإنسان نفسه عن عاجزا عن قبول هذا التشكيك، قبول هذا التشكيك. أو مثلا لو لو لو يعني عرض على الإنسان أن اطلعت في يوم الأيام على جسم مثلا على سيارة ما كانت تتحرك وكانت يعني متحركة وساكنة في نفس الوقت على سبيل المثال، لا يستطيع الإنسان أن يقبل هذا الخبر ولا يستطيع أن يتعقله ويتصوره. طيب لو جاءها ثاني وثالث ورابع وخامس وعاشر يظل يلح عليه أن هؤلاء واضح أن المتواطئين يريدون مخادعتي، يعني ما يستطيع. فهذا أحد سمات متعلقة بالمعارف الضرورية. المعارف النظرية هي معارف يعني أن من مجالات المستعملة عند أهل العلم للبرهن على فطريتها الأطفال. تجد كثير من العلماء مثلا الإمام بن حزم في كتاب الفصال أو الرازي أو غيرهم دائما يستعملون نموذج الطفولة كمعبر عن فطرية هذه المعارف. فبن حزم مثلا لما يقول أن لو أتي بغلام وضرب على سبيل المثال فإنه يدرك ضرورة أن ثمة سبب أوجب هذا الوجع اللي وقع به من سبب هذه الضربة. أو لو قدم لطفلين مثلا، قدم لطفل تمرة وقدم لطفل آخر بجانبه تمرتين، لبكى الطفل اللي عنده تمرة. لماذا؟ لأنه متعقل ومتفاهم مسألة إيش؟ أن الجزء أصغر من الكل، يدرك ضرورة أن من غير تعليم. يعني هو ميزة يعني الطفولة أن ما علمت، ما عرفت هذه المعارف، ومع ذلك تحصل الإنسان على معرفتها بمقتضى فطرته. وبنتكلم بعد قليل عن دلالة هذه المدلول الفطري على وجوده تبارك وتعالى، واللي جر إلى هذا الاستطراد هذه العبارة أن العلم بالله عز وجل أصل للعلم بكل معلوم. طبعا من الأشياء اللافتة النظر وخلوا يعني هذا سطراد لكنه يكشف عن عمق يعني وتجذر المعاني المعرفية الفطرية في الكيان البشري الإنساني. يعني مما كنت تتوهم لما يدرس الإنسان قضية المبادئ الفطرية الضرورية يتوهم أن عندك حزمة ضيقة من المعارف الفطرية التي خلق الله تبارك وتعالى الإنسان عليها، ثم يكتشف في ظل التصور الإسلامي لا، أن حزمة المعارف الداخلة في المدلول الفطري ترى أوسع دائرة، كالعلم بالله تبارك وتعالى، بل العلم بربيته تبارك وتعالى، العلم بكماله تبارك وتعالى. كل هذه قضايا كذلك يستطيع الإنسان أن يبرهن ويدلل على وجود المكون الفطري في الإنسان الداعي إلى الاعتراف لله تبارك وتعالى بهذا النمط من أنماط الوحدانية. العجيب طبعا في ظل الدراسات الحديثة يجد الإنسان أن مدلول هذه المعرفة الفطرية بعد أشد عمقا، يعني خلق الله عز وجل الكائن الإنسان البشري على هيئة فيها قدر من التعقيد والتركب وإدراك المعارف على نحو يعني على نحو عجيب. يعني أحد الدراسات اللي طلعت عليها امرأة أجرت تجربة على مجموعة من الأطفال وتكشف هذه التجربة عن المقدرة الفطرية الموجودة عند الإنسان في المجالات الإحصائية. تجربة باختصار إنه وتجربة فعلا لافتة نظر وعجيبة. يقدم يعني طبعا تجربة تجرى على أطفال دون سن الكلام، يعني حتى لا يتكلم، حتى يعرف الإنسان إنه ما في مجال ذاك المجال المتوسع لقضية التعليم والإرشاد، لأنه تلقى المعرفة هذه ابتداء. التجربة باختصار إن في زي صندوق، الصندوق شفاف وفيه مجموعة من الكرات، زين، أغلب اللي موجود من الكرات داخل الصندوق باللون الأصفر، وعندك قلة يمكن 3-4 كرات باللون الأزرق. تجي اللي تجري التجربة على الطفل فتخرج من داخل الصندوق كرة صفراء، تضغط على الكرة الصفراء ثم تفتح يدها عنها فيصدر صوت، يطلع صوت زي أصوات ألعاب الأطفال، فتضعها جانبا ثم تدخل يدها مرة ثانية في الصندوق، تطلع كرة ثانية صفراء، تضغط عليها تطلع صوت، تحطها على جنب، تدخل يدها داخل الكرة، تطلع كرة صفراء كذلك، تضغط عليها تطلع صوت، تضعها جانبا، ثم تأخذ كرة من الكرات الزرقاء فتعطيها للطفل. طبعا الكرة الزرقاء اللي تعطى للطفل لها رأس كرة وبعدين زي العمود صاير هذا باللون الأزرق بخلاف الكرات الصفراء. أول ما يتلقى الطفل هذه الكرة الزرقاء شو يسوي فيها مباشرة؟ يروح يضغط عليها، ليصدر منها إيش؟ صوتا. يعني هو يتوقع أن المفترض أن يطلع صوت مثل بقية الكرات اللي حصلت. طيب فيضغط عليها، تجرى تجربة على طفل ثاني لكن تقلب عدد الكرات الموجودة داخل هذا الصندوق الشفاف بحيث يكون الأغلبية الموجودة داخلها إيش؟ أزرق، على خلاف الأقلية صفراء، يعني على خلاف التجربة الأولى. فطلع داخل يدها كرة صفراء، تضغط عليها صوت، كرة صفراء طلع صوت، كرة صفراء طلع صوت، ثم تناوله كرة زرقاء. أول ما تناول الكرة الزرقاء وتلاحظون موجود في فيديو اللافت النظر مباشرة أن الطفل لا يضغط على الرأس حقه، شو يسوي؟ يمسك الطرف حقه ويبدأ يضرب ويلعب فيها بهذا الشكل. زين، الآن تحليل الظاهرة شو اللي حاصل؟ إن كأن الطفل لما يشاهد أن الأغلبية الساحقة تطلع صوت داخل الصندوق يروح يعمم هذا الحكم على كل ما في الصندوق، فيقول أن كل ما في الصندوق من الكرات يصدر صوتا، وبالتالي يتعامل مع الاستثناء اللون الأزرق كتعامله مع العموم. هذا مثلا أحد القدرات العقلية اللي هو حكم التعميم. لكن لما كانت العينة صفراء قليلة يجد صعوبة أنه يعمم في ظل العينة الصغيرة مثلا، هذا أحد مثلا القدرات. خذ التجربة الطريفة الثانية اللي أجرت كذلك في زي اللعبة، هذه تصدر صوت معين، زين، فالطفل موجود فتوضع اللعبة ثم يضغط على الزر فتصدر صوتا، تعطيها المدربة ثانية تضغط عليها ما تطلع صوت، تقدم للأولى تطلع صوت، الثاني ما تطلع صوت، الأولى تطلع صوت، الثاني ما تطلع صوت، تقدم هذه اللعبة للطفل. طبعا الطفل لما تقدم للعبة عنده خيارين، الخيار الأول إما أن يتناول هذه اللعبة ويلعب فيها، أو في زي الحبل يجر لعبة ثانية موجودة فيلعب بها. شو يسوي الطفل؟ مباشرة لما تقدم للعبة يروح يضغط عليها، لما يضغط عليها ما تطلع صوت، شو يسوي؟ أمه موجودة بجواره فيأخذ اللعبة ويدفها لمين؟ يروح يدفها حق أمه. جيد، تجرى التجربة مرة ثانية باختلاف بسيط، أن تضغط الأولى تطلع صوت، تضغط الثانية تطلع صوت، تضغط الأولى ما تطلع صوت، تضغط الثانية تطلع صوت، تضغط الأولى تطلع صوت، الثانية ما تطلع صوت. يعني بمعنى أن ما في قاعدة مستقرة فيما يتعلق بصدور اللعبة في صوت معين. قدم للطفل اللعبة هذه، شو يسوي مباشرة؟ يروح يضغط عليها، لما يضغط عليها ما تطلع صوت، شو يسوي هالمرة؟ ما يروح يدفع حق أمه، يروح يجرب الحبل اللعبة الثانية ويجلس يلعب فيها. الآن تحليل إيش اللي حصل. التحليل إن في التجربة الأولى كان مضطرد إن اللعبة تشتغل عند فلانة وما تشتغل بالطراد عند فلانة، صح ولا لا؟ فلما ضغط عليها الطفل، لا الطفل يروح يحلل ذهنيا إن إما البلا من اللعبة أو البلا مني. كون اللعبة مضطردة إن تشتغل عند فلانة وما تشتغل عند فلانة، واضح إن من البشر اللي ما تشتغل عندهم اللعبة، فاحتمال إن أمي من البشر اللي إيش تشتغل عند اللعبة، فيروح يدفي اللعبة الأم. لما جاءت التجربة الثانية ما في اضطراد مين اللي قاعد تشتغل عنده ما تشتغل عنده، فلما ضغط عليها فواضح البلا مو مني، البلا من مين؟ من اللعبة، فيروح يتناول لعبة ثانية. ليش ما دفها على هذا؟ مثل هذه الأنماط طبعا التجارب موجودة يعني في مجالات مثل علم التطبيق أو مجالات النيوروساينس، علوم الدماغ والأعصاب، تعطي كذلك إيحاءات وفضاءات. ترى المكون الفطري المعرفي الموجود عند الإنسان يعني بالتعبير الإنجليزي more complex، يعني أكثر تعقيدا وتركيبا مما قد نتوهمه ونتخيله. فالشاهد الحين يعني خلونا يعني هذا مجرد تأكيد على فطرية معرفة الله تبارك وتعالى، وأن مما يدخل في نطاق الفطرية اللي هو مدلول المعلومات الضرورية، المدلولات المعلومات الضرورية الفطرية. طبعا الجانب الثاني للمعارف الموجودة عند الإنسان المعارف النظرية، اللي هي من اسمها تستقر إلى نوع من أنواع النظر والاستدلال. طبعا في النهاية الإنسان هذه المعارف النظرية هو عمليا يسعى لردها إلى المعارف الضرورية. يعني كل قضية مركبة ومعقدة نظريا يستطيع الإنسان عمليا أن يفككها، بحيث يجد الإنسان الأسس اللي تأسست عليها هذه المعرفة النظرية في النهاية هي المعارف الضرورية. وإذا أحد أنماط التدليل على وجود المعارف الضرورية، نقول الحين أن المعرفة النظرية يعني مثل على طريقة الأطفال لما تقول له قضية معينة شو يقول لك؟ يقول لك ليش، فتستطيع أن تبرهن له على القضية الأولى ليش؟ لأن كذا. طيب يقول لك ليش؟ تقول له لأن كذا، ليش لأن كذا، ليش لأن كذا. لو استمرت العملية هذه إلى ما لا نهاية فلن يستطيع الإنسان أن يقيم معرفة إيش نظرية، وبالتالي هو مضطر للانتهاء إلى معارف أولية تتكئ عليه العملية الاستدلالية كلها. ولذا تجد الإنسان لما يقول مثلا أنه يلزم يعني من من من من يعني إنكار المعارف الضرورية تسلسل المعارف، أو يلزم منها الدور، يلزم منها الدور أو يلزم منها التسلسل. نحن ندخل في تفاصيل القضية هذه. وكلا اللازمين ينفيان إمكان تحصيل المعرفة النظرية. بالتالي ضرورة في التصور الفلسفي المعرفي أن يثبت الإنسان وجود شيء اسمه معارف ضرورية أولية ترد إليه المعارف النظرية. يعني مثلا العلوم الرياضية لما أقول لك 3651 ضرب 7101 زين، هذه معرفة نظرية، يحتاج الإنسان يخرج الورقة ويقعد يحسب ومدري إيش وكذا، ما يستطيع إنسان بداهة أنه يجيب مباشرة، صح ولا لا؟ هذه العملية الرياضية عند الرياضيين يستطيعون تفكيكها بحيث أن يردونها لمعارف أولية متعلقة بعلوم الرياضيات مثل 1+1=2 على سبيل المثال. فعندنا هذا المجالين، معارف نظرية ومعارف ضرورية. نطاق المعارف الضرورية هذه دالة على وجود الله تبارك وتعالى من جهتين أصليتين، كلاهما يؤكدان على أن الأصل يعني معرفة العبد ربه تبارك وتعالى أصل للعلم بكل معلوم. المجال القريب يعني اللي يستطيع الإنسان الإفضاء إليه مباشرة، إن إذا قيلت إن هذه معارف فطرية خلق الإنسان عليها، فمباشرة يأتي السؤال من اللي زرع هذه المعارف الفطرية في الإنسان ابتداء. يعني إذا ما كانت هذه المعرفة خاضعة للتعليم، بمعنى أن ليس الإنسان في ظل التنشئة والتربية، في ظل تربية تعليم والديه، المدرسة، البيئة المحيطة، عرف أن 1+1=2 أو أن الجزء أصغر من الكل، أو عدم التناقض على سبيل المثال، أو غيرها من المبادئ، فمن أين تحصل الإنسان على هذه المعرفة؟ فالخطاب الديني يقدم جوابا سهلا يسيرا، يقول لك مثل ما الله عز وجل خلق الإنسان، فالله عز وجل أودع في فطرة هذا المخلوق هذه المعارف الأولية. فهذا المدلول القريب في الإفضاء إلى يعني إليه تبارك وتعالى من خلال مبادئ الفطرية الضرورية. يعني أحد وجهي الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى من خلال وجود المبادئ الفطرية الأولية، أن مباشرة يتفجر السؤال لما يدرك الإنسان فطرية هذه المعارف، من الذي فطر الإنسان عليها؟ من الذي فطر الإنسان عليها؟ فيقال الله عز وجل هو اللي فطر الإنسان عليها. يعني مثل لما نشاهد مخلوق الحادث نقول طيب من الذي أوجب حدوثه؟ من الذي أوجب حدوثه؟ نقول الله عز وجل. ما الذي أوجب حدوث هذه المعارف الفطرية في الإنسان ابتداء؟ الله عز وجل هو اللي أوجدها، أو هو يعني بالتعبير القرآني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فمن تعليم الله تبارك وتعالى العبد ما لم يعلم هذه المبادئ الفطرية الضرورية. طيب المستوى الآخر اللي هو المستوى أكثر عمقا، وهذه مسألة أذكر ناقشناها بالتفصيل، ولو شاء الإنسان ذكرتها في كتاب شموع النهار في أحد المباحث البدايات في طرية معرفة الله تبارك وتعالى ذكرت المبادئ الفطرية الضرورية ودلالتها وفصلت كان في هذه القضية لأن فيها نوع من التعقيد بما حال وبسطه باختصار وإلا فصلنا الكلام تفصيلا حول هذه المسألة باختصار. وجه الثاني لإفضاء هذه المعرفة به تبارك وتعالى باختصار شديد أن هذه القيم يعني عندنا فرعين فيما يتعلق ب يعني أحد الفرعين المستحدثين في المجال الفلسفي شيء يسمونه علم المعرفة وعلم الوجود أو بالاصطلاح الفلسفي الإبستمولوجيا والإنطولوجيا الإبستمولوجي بالإنجليزي أنتولوجي زين هذا فرعين. الأنتولوجيا أو الإنطولوجيا هو علم الوجود يعني كيف يستطيع أن يبرهن الإنسان على وجود الموجودات. علم المعرفة كيف يستطيع الإنسان أن يتوصل إلى معرفة الأشياء. من الأمثلة اللي أسوقها حتى أوضح هذين الفرعين الفلسفيين يعني بعيدة عن التعقيد أحد مناطق الخلاف الموجود بين الإسلاميين ومخالفيه من العلمانيين اللي هو مسألة حاكمية الشريعة. مسألة حاكمية الشريعة أحد أشهر الأدوات اللي تستخدمها الخطاب العلماني في مناكبة التيار الإسلامي أن يقال له إلى أي شريعة تريدنا أن نتحاكم. هذا أحد أشهر الإرادات اللي تورد إلى أي شريعة تريدون أن تحاكم. نحن ما عندنا شريعة واحدة في الأرض تنسب الله عز وجل عندنا شرائع متعددة. أنت بغنا تحاكم إلى فقه السنة ولا فقه الشيعة ولا فقه الإباضية تبي تحاكم إلى فقه أحمد بن حنبل ولا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي يعني أي إسلام تريد أن يطبق. هذا التصوير اللي يراد يساق أن نحن أمام إسلامات متعددة فأي إسلام من هذه الإسلامات تريد أن يطبق. هذا أحد الإشكالات والإرادات اللي تورد على الخطاب الإسلامي. طبعا مما ينبغي ملاحظته الآن زين أن في نوع من أنواع القفز على تقرير مسألة مفترضا تتكئ عليها هذه الإشكالية اللي يريدها الطرف المقابل. بمعنى الآن لما يورد العلماني هذا السؤال هل هو يستبطن الإقرار بوجوب تحكيم شريعة الله تبارك وتعالى ومنطقة الإشكال الموجودة عنده أي شريعة يجب أن تطبق. يعني لما يأتي إنسان ويقول أي إسلام تريد أن يطبق هل تريد هذا الإسلام أو هذا الإسلام أو هذا الإسلام هذا السؤال يكون مشروعا متى يكون مشروعا إذا أقر الطرف المقابل بأن تطبيق الإسلام واجب. لكن منطقة الإشكال الموجودة عندي أن أي إسلام أطبق أنا خلاص مسلم لك أنه يجب أن أطبق الإسلام لكن مو بعارف ما هو الإسلام الذي يجب أن أطبق. حل لنا الإشكال التالي. مشكلة الخطاب العلماني لما يورد هذا السؤال هو يقفز عن تأصيل هذه المسألة. هو لا يذعن ولا يقر بوجوب تحكيم الإسلام ابتداء لكنه يريد أن يتحايل على الخطاب الإسلام بإقحامه بمنطقة جدل مفترض أن تحسب منطقة الجدل السابقة. يعني خطوات المناقشة العلمانية لابد أن يثبت أولا أن الله عز وجل ما يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أن ثمة شريعة في الأرض يجب أن تطبق. لأن إذا لم يكن ثمة شريعة في الأرض يجب أن تطبق فالله عز وجل قد كلفنا ما لا نطيق. يعني تخيلوا لو ما في شريعة ليس ثمة حكم الله عز وجل قابل للتطبيق في الأرض كيف يخاطبنا الله عز وجل فيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب كيف أحكم وما ثمة شريعة أستطيع أن أطبقها. إذا أذعن الإنسان وسلم بوجود شريعة في الأرض يجب أن تطبق ننتقل للسؤال الثاني اللي هو سؤال إيش أي شريعة يجب أن تطبق. منطقة إثبات القضية الأولى اللي هو علم الأنطولوجيا. منطقة الثانية اللي هو الإبستمولوجيا. الأول إثبات وجود شريعة في الأرض يجب أن تطبق علم الوجود. الثاني كيف نتعرف على هذه الشريعة التي يجب أن تطبق. إن شاء الله واضح المثالي زين. لما نأتي الحين إلى إلى إلى إلى إلى مجادلة مجادلة يعني أو يعني إقامة ما يتعلق بدلالة المعارف الضرورية عليه تبارك وتعالى عندنا يعني القضية يعني اللي قد يرد أن كيف الإنسان يستطيع أن يفرز المعارف فيتعرف على المعارف الضرورية والمعارف الفطرية هذه المنطقة. وعندنا منطقة إثبات وجود هذه المعارف ابتداء. ولما نتحدث عن وجود هذه المعارف نحن لا نتحدث عن وجودها داخل الكيان الإنسان البشري اللي هو المعنى اللي ذكرناه قبل قليل أن دلالة هذه المعارف وجودها في الإنسان دالة على وجود الله تبارك وتعالى من جهة أن الله عز وجل هو الذي أوجدها في النفس. يعني إذا وجد هذا المعنى في الإنسان فمن الذي أوجده في الإنسان. ما نتحدث عن هذه القضية نحن نتحدث عن وجودها كقيم ذاتية أو قيم موضوعية مستقلة عن الوجود البشري الإنساني. يعني لو طرح سؤال الآن مثلا في ظل المعارف الفيزيائية والكوزمولوجية الحديثة زين هم يقولون أن هذا الكون اللي نحن فيه ابتدأ له لحظة بداية عبر بوابة انفجار كبير. قبل هذه الانفجار الكبير لم يكن ثمة الكون المعاين المشاهد اليوم. طيب الآن لو قدر أن فني الجنس الإنساني البشري كله، كل الجنس البشري الإنساني، زين، هل سيضر ذلك قيمة المعاني الضرورية شيئا؟ يعني بمعنى مبدأ السببية أو مبدأ الهوية أو مبدأ عدم اجتماع النقيضين، زين، هل سيظل قيمة ثابتة بغض النظر عن وجود الإنسان، ولا من شرط تحقق هذه القيم في الواقع أن يكون الإنسان موجودا؟ فالعقل يقول إن حتى لو قدر أن الإنسان عدم وفني بالكلية، فالمبادئ الفطرية الضرورية ستكون لها قيمة الموضوعية المستقلة عن وجود الإنسان، يعني ما في ارتباط موجود بين وجود البشرية وفكرة عدم التناقض. يعني وجود البشرية وعدم وجود البشرية ليس هو العامل الحاسم المؤثر في وجود مبدأ هو مبدأ عدم التناقض. يظل الإنسان يستطيع يتعقل أن الذرات، خلينا نقول قبل وجود الإنسان أو النجوم أو الشموس أو الكواكب، يستحيل أن يوجد مثلا نجم لا متحرك ولا ساكن، أو نجم ساكن ومتحرك في نفس الوقت. ما يستطيع إنسان يتعقل هذا المعنى حتى لو قدر أن الإنسان موجود أو ليس موجودا. جيد، طيب، نفس القضية يحاكم إليه الكون. هل المعارف الفطرية الضرورية هو منتج من منتجات الطبيعة، منتج من منتجات الكون الذي نعيش فيه؟ فنقول كذلك أن هذه قيم متجاوزة للوجود المادي، يعني ليس هو إفراز للمادة، ليس هذه المعارف الضرورية اكتسبت قيمتها الموضوعية من خلال المادة. ولذا لا يستطيع الإنسان أن يوجد رابطة فلسفية بين وجود وتحقق الكون الذي نعيش فيه وهذه المبادئ الفطرية الضرورية. يعني ليس صحيحا مثلا يتصور الإنسان أن هذه المبادئ الفطرية الضرورية اكتسبت قوتها وقيمتها من خلال الحس والملاحظة، أنها لا توجد في الطبيعة، ويقدر الإنسان إمكانية أن يوجد كون آخر لا تتحقق فيها المبادئ الفطرية الضرورية. نقول هذا الكلام ينم عن مغالطة وعدم فهم وإدراك لضرورية هذه المبادئ الفطرية الضرورية. لا، هذه قيم متجاوزة ليس للكيان البشري الإنساني، بل هي متجاوزة للقيمة المادية جملة تفصيلا. وبالتالي مجرد ما يخرج الإنسان عن نطاق المادي فهو مضطر ضرورة إلى ترسيتها على موجود مفارق للمادة. يعني من أين اكتسبت هذه المبادئ الفطرية ضرورية؟ من أين اكتسبت هذه القيمة؟ من أين اكتسبت هذه القيمة؟ اكتسبت هذه القيمة في تصور الدين عموما أو الإسلامي من وجوده تبارك وتعالى. السبب الموضوع الموجب لوجود هذه المعارف الفطرية الضرورية وعطائها قيمتها الموضوعية المطلقة بغض النظر عن وجود الكائن البشري الإنساني هو المعنى المفارق لإطار المادي، وهو الله تبارك وتعالى. اللي يؤكد هذا المدلول وهي مناظرة أذكر طلعت عليها طريفة بين أحد يعني دعاة النصرانية وأحد شخصيات المناظرة للملاحدة مشهورة جدا اسمها فرانك توريك، وعنده مجموعة مؤلفات في الرد على الملاحدة. من الكتابات اللطيفة له كتاب بعنوان I don't have enough faith to become an atheist، ليس عندي إيمان كامل لأكون أو كافٍ لأكون ملحدا. وله كتاب آخر عنوانه طريف اسمه Stealing from God، السرقة من الله عز وجل. فكرة الكتاب الثاني فكرة لطيفة جدا، يقول يعني أحد الإشكاليات غير الملاحظة لكثير من المناقشين للملاحدة، بل هي ليست حتى ملاحظة الملاحدة أنفسهم، أنهم مضطرون في سبيل إنكارهم لوجود الله عز وجل أن ينطلقوا من رؤية كونية تستبطن وجود الله سبحانه وتعالى حتى يثبتوا عدم وجوده. جيد، يعني هذا الفكرة، ومن هنا أتى العنوان السرقة من الله عز وجل. يعني أنت مضطر أن تسرق من رؤية كونية تؤمن بوجود الله عز وجل ما تستطيع أن تقيم به بنيان الدلالة على عدم وجوده. وهذا اللي يؤكد يعني أحد المدلولات القريبة يعني لهذه العبارة، أن لا يستطيع الإنسان أن يبرهن على عدم وجود الله تبارك وتعالى ما لم يؤسس فلسفيا إمكان إقامة بنيان معرفة أصلا تشتمل على المعارف الضرورية والمعارف النظرية. إذا ترك الإنسان وتخلى عن هذه القضية فسيكون عاجزا عن إقامة يعني دلائل البرهنة والتدليل على عدم وجود. يعني خلنا نأخذ المثل ببساطة، مبدأ السببية. مبدأ السببية هو واحد من أهم المبادئ الفطرية الضرورية. مبدأ السببية أنه كل أمر حادث لابد له من سبب. زين، هذا المبدأ تمتد سلطته إلى الدليل ذاته، إلى الدليل ذاته. يعني بمعنى الدليل يستطيع الإنسان أن يعرف الدليل فيقول الدليل سبب لتحصيل المعرفة، الدليل سبب لتحصيل المعرفة. جيد، هذا أحد العلاقة السببية بين الدليل وبين مبدأ السببية. أن حتى الدليل ذاته إقامة الدليل إنما يقام من أجل الأثر الذي يخلفه. طيب إذا أنكر الإنسان مبدأ السببية فسيلزمه أن ينكر قوة الدلالة على الإفضاء وإحداث المعارف في الطرف المقابل، أنه لا يستطيع يقول أن الدليل سبب. وبالتالي لما يجادلك الملحد وهو ينكر مثلا مبدأ السببية مثل ديفيد هيوم وكثير من الملاحدة ينكرون هذه القضية، فببساطة إيش اللي يقال له؟ لن تستطيع إقناعي لأن أنت تنكر قوة الدليل واشتمال على معنى السببية المفضي إلى المدلول أو المفضي إلى المعرفة التي تريد إثباتها، أن في علاقة، يعني مفترض أن في علاقة بين المدلول وبين الدليل، هذه العلاقة علاقة سببية بحيث هذا يلزم منه هذا أو يترتب عليه هذا. إذا أنكرت مبدأ سببية لن تستطيع إقامة هذه القضية. فالمناظرة اللي حصلت بين أحد ملاحظ فرانك توريك أورد عليها السؤال الآتي، قال: هل تؤمن بأن المبادئ الضرورية هي مجرد منتج بشري إنساني؟ يعني منتج العقل الإنساني البشري هو اللي ولد هذه المعارف من غير أن تكون لهذه المعارف والعلوم قيمتها الموضوعية مستقلة عن وجود البشر، عن وجود البشر؟ فقال نعم. طبعا لما يقول نعم فهو يعترف بنسبية هذه المعارف والعلوم، وإذا اعترف الإنسان بنسبيتها بالنسبة للإنسان فلا يستطيع أن يحكم بقيمتها المطلقة خارج إطار تصور البشر الإنساني. فاعترف الحين بالنسبية، قال نعم. فقال: فأنت يعني مثلا يعني قال: فأنت تؤمن بأن لهذه المعارف الضرورية قيمتها الموضوعية المطلقة؟ فقال: لا، أنا ما أعترف بقيمة الموضوع المطلقة، أنا أعترف بنسبيتها بالنسبة للإنسان. فقال: نعم، فهمت عليك، أنت تعترف بوجود هذه القيم الموضوعية المطلقة. فقال: لا أخشى ما فهمتني، أنا أقول أنا لا أعترف بوجودها. فقال للبني آدم: لا فهمتك، يعني أنت تعترف بوجودها كقيم مطلقة. فقال: لا، يعني أنا كيف تفهم، أنا قاعد أقول لك أني أنا لا أعترف بوجود مثل هذه المعارف الفطرية الضرورية. فقال: لا، أنت تعرف ضرورة بوجودها. ليش؟ لأنك تؤمن بمبدأ عدم التناقض. يعني بمعنى لما أنا أقول لك أنت تعترف وأنت تقول أنا ما أعترف، أنت الحين قاعد تستحضر تستبطن إيمان بمبدأ عدم التناقض، وأنه يستحيل أني أؤمن ولا أؤمن في نفس الوقت، ولا لا؟ وبالتالي هذا الاستبطان يدل عنك تؤمن وإن أنكرت بلسانك. يعني مفترض لما أقول لك أنت تؤمن مفروض تقول لي ما عندي مشكلة، يعني مؤمن ما أؤمن، يعني إن قادر على استيعاب مبدأ عدم التناقض، لكن لأنك مؤمن بمبدأ عدم التناقض ما استطعت أنك تسلم لي بالإرادة اللي قاعد أورد عليك. هذه حيلة تكشف عن مدى عمق هذه القضية وصعوبة أن الإنسان يتنكر لها، صعوبة أن الإنسان يتنكر لها. طيب هذا التفصيل الطويل هو مجرد للتأكيد والإشارة والإبانة عن هذا المعنى، وما ذكر لكم من شاء أن يتوسع في هذه القضية خصوصا فعالجت معالجة مطولة في كتاب شموع النهار اللي هو قضية دلالة المبادئ الفطرية الضرورية عليه تبارك وتعالى. وهذا كله يعني ما أخفيكم هو جزء، يعني الاستطراد يمكن اللي وقع اليوم هو جزء من الابتهاج بالوقوف على معنى معمق يكشف عن عمق العبارة الموجودة عند سلف الأمة الصالح أن العلم بالله تبارك وتعالى أصل للعلم بكل معلول، بحيث أن النقطة الفلسفية الأولى للاعتراف بالمعارف بكل تجليات المعرفة تبدأ منه تبارك وتعالى، تبدأ منه تبارك وتعالى. فإذا أنكرت وجود الله تبارك وتعالى فأنت ألغيت القاعدة التي تستطيع في ظلها أن تتأسس المعرفة الضرورية فضلا عن المعرفة النظرية. يعني هي تبدأ درجة الأولى إثبات وجود الله عز وجل. فإذا أثبت أمكن الإنسان أن يعترف بوجود المبادئ الفطرية الضرورية، اعترف بالمبادئ الفطرية أمكنك أن تقيم العلوم النظرية. إذا أنكر وجود الله عز وجل تعجز عن إقامة العلوم الضرورية، وبالتالي تبعا تعجز عن إقامة المعارف النظرية. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل، فهو سواه أجهل. من المعاني الجميلة كذلك اللي نبه إليها العلماء في باب معرفته تبارك وتعالى التشوق لمعرفة الله تبارك وتعالى. يعني الإمام ابن تيمية له عبارة جميلة يقول فيها: وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف سلامة وصحة نفسه الإيمانية فلينظر إلى حاله في باب تعرفه عليه خالقه تبارك وتعالى. يعني المفترض الإنسان جزء من مكوناته الفطرية أن عنده نزعة الفضول والتطلع ومحاولة التعرف على المجهول. إذا أدرك الإنسان وآمن بوجود الخالق تبارك وتعالى فينبغي بل يتعين بل يجب بل هو المضمون بالإنسان أن يكون عنده حالة من حالة التشوف الشديد للتعرف عليه تبارك وتعالى. ولذا يعني محتمل أن يكون أحد أسباب الانحراف الكبير اللي وقع في البشرية في معرفتهم بربهم تبارك وتعالى، أن كل أمة كل قوم يؤمنون فطرية بوجوده تبارك وتعالى، ثم بدأوا يسبغون على هذا الإله يعني الصفات، يعني فنقول وقع بالبشرية تفاوت كبير جدا في هذا المعطى، أن في نزعة موجودة عند الإنسان أنه يريد أن يتعرف على الله تبارك وتعالى، فإذا سلك الإنسان الطريق الشرعية فتفضي إلى معرفة الشرعية، لكن إذا لم يسلك الطريق الشرعية فستفضي إلى نوع من ألوان الإحراف، لا يستطيع الإنسان أن يكبح جماح نفسه في التعرف على خالقه، يعني مجرد ما يدخل في دائرة الوعي إن ثمة خالق خلقني، فسيجد نفسه مضطرا ضرورة إنه يحاول أن يتعرف على هذا الخالق. عاد الحين يفترق البشرية، في ناس يسلكون طريق الشرعية في التوصل لمعرفته تبارك وتعالى، وناس تحت وطأة الحاح الفضول والدفعة سيندفعون إلى معرفته تبارك وتعالى، لكن قد يتخبطون لتخبط هذه الإشكالية. ولذا يعني يقول ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عبارة أخرى جميلة، يقول: من كان في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة للعبادة يكون البحث عن هذا الباب اللي هو باب الأسماء والصفات والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. ولذا هذا المبحث ليس مبحثا يعني نقول ثانويا في وعي طالب العلم أو العابد أو الزاهد أو المسلم، لا، هي قضية تعتبر مركزية، هي قضية مركزية، بل هي كما ذكرنا في الدرس الماضي لب ما يتعلق بمباحث الإيمان هو الإيمان بالله تبارك وتعالى، ومن أعظم مباحث الإيمان به تبارك وتعالى معرفته تبارك وتعالى، أن يتعرف العبد على خالقه تبارك وتعالى. من المؤكدات كذلك لأهمية هذا الموضوع أن الله تبارك وتعالى يريد من عباده أن يعرفوه، الله عز وجل يريد من عباده أن يعرفوه وأن يترتب على هذه المعرفة آثارها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته. يعني تأملوا في العبارة، يعني أحد العبارات المركزية الداخلة في إطار الوعي السلفي هي عبارة حق، أن الله عز وجل قد خلق عباده لعبادته تبارك وتعالى. فلاحظ الحين عبارة ابن تيمية ليبين لك ما المفردات اللي تندرج تحت مفهوم العبادة. يقول: إن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة العبادة لمعرفته. فمعرفة الله تبارك وتعالى هي أحد يعني نطاقات التعبد له تبارك وتعالى. ويقول: والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول: نفس معرفة الله ومحبته وطاعته والتقرب إليه وابتغاء الوسيلة إليه أمر مقصود لذاته، وأن الله سبحانه يستحقه لذاته. هذه عبارة في غاية الأهمية. يعني قد يتوهم الإنسان أن باب معرفة الله عز وجل بأسماء وصفاته هو مقصود لغيره فقط، يعني بمعنى إذا أدرك الإنسان كمال رحمة الله تبارك وتعالى فإن ذلك يفضي بالعبد إلى محبته تبارك وتعالى، يعني إذا أتعقل الإنسان كمال رحمة الله عز وجل فإن ذلك يخلق في محبة الله سبحانه وتعالى، لما يعرف كمال علم الله عز وجل وحكمته وقدرته يخلق ذلك أثره في النفس بكمال تعظيمه تبارك وتعالى. فتلاحظ أن ثمة علاقة وسيلية، يعني كل ما كان الإنسان بالله عز وجل في ضوء عبارة السلف، كل ما كان العبد بربه أعرف كان منه أخوف، تجد مثل هذه العبارة، فهذا يعطيه يعني مجال وسيلي أن ممكن الإنسان يوظف معرفة الله تبارك وتعالى لاستخراج أنماط من أنماط العبودية منه، وهذا معنى الحق. لكن أحد القضايا اللي ينبغي يتنبه لها الإنسان، وهذه إشارة ذكرها الإمام القيم، أن هذا علم مقصود لذاته، يعني يثاب العبد لمجرد معرفته بربه تبارك وتعالى، هذا مجال. وبطبيعة الحال كل ما استتم العبد كمالا في معرفة ربه تبارك وتعالى فيجب أنها تفضي إلى الأثار التي يريد الله تبارك وتعالى من هذه المعرفة. ولذا من مجالات التعبد له تبارك وتعالى اللي يجهلها ويغفل عنها طوائف من الخلق اللي هو باب معرفة الله تبارك وتعالى. خذ مثال، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. طبعا ممكن نشير إشارة مستقبلا إلى تفاصيل ما يتعلق بهذا الحديث، يعني العلماء مختلفين في مدلول كلمة الإحصاء لكن من الأقوال اللي قيلت في معنى الإحصاء، والصواب أن كل ما ذكره العلماء من معنى الإحصاء يندرج في مدلول الحديث على تفاوت الدرجات، لكن من المدلولات القريبة بل الأكثر عليه، يعني كثير من العلماء يقولون أن هذا هو المدلول القريب، الإحصاء إنما أخذ من قضية الحفظ، وبالتالي إن العدد 99 اسما 100 واحدة من حفظها دخل الجنة. يعني هل يعرف كثير من الناس أنه مجرد حرصهم على حفظ أسماء الله تبارك وتعالى واستكمال ما يستطيع العبد استكماله من هذه الأسماء حتى يغلب على ظنه أن وقف على 99 اسما له تبارك وتعالى بحيث أنه يفضي به بإذن الله عز وجل تحصيل الثواب ودخول الجنة. يعني هل يعني يجلس اليوم يعني يجلس الإنسان يحاول أنه يضع قائمة مثلا بأسماء الله عز وجل ويحاول يتحفظها مثل ما يتحفظ السورة من القرآن، أن ترى هذه عبودية بمجرده، يعني مجرد أنه يحاول الإنسان أن يحفظ أسماء الله عز وجل على الأقل هو قول في معنى الحديث، وعلى الصواب هو قول معتبر صحيح من دلالة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بذكرها بإذن الله عز وجل في درس قادم. لكن هذا المعنى اللي نحب الإشارة والتنبيه. يعني مقصوده يعني مقصوده لذاتها، وهي كذلك مقصوده للاثار المترتبه عليها، وقصدها لذاتها يعني يفضي ضروره الى المعطى الثاني. يقول ابن القيم كذلك: وهو سبحانه يدعو عباده الى ان يعرفوه باسمائه وصفاته ويثنوا عليه بها وياخذ بحظهم من عبوديتها. ابن تيميه له عباره جميله يعني في الحديث عن الاثار، يعني تحدثنا عن المعرفه الاثر المترتب على المعرفه، يقول: الرب يحب ان يحب، الرب يحب ان يحب، ومن اقصر ابواب ادراك محبته تبارك وتعالى ان يتعرف على كماله تبارك وتعالى، على كماله سبحانه وتعالى. من القضايا كذلك يعني اللي يذكرونها أهل العلم، يقولون أن هذا الباب أصل الدين، أصل الدين. يقول ابن تيمية أن معرفة هذا الباب يعني أصل الدين وأساس الهداية وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلت النفوس وأدركته العقول. ويقول ابن القيم: لا يستقر للعبد قدم في المعرفة. طبعا يتكلم في مدار السالكين، فالمعرفة يعني في نوع من أنواع التماس مع المصطلحات المتصوفة العارف وكذا. فيقول: لا يستقر للعبد قدم في المعرفة، لأن أحد الدرجات المتقدمة الموجودة عند مصوف المعرفة، بل ولا في الإيمان حتى يؤمن بصفات الرب جل جلاله ويعرفها معرفة تخرج عن حد الجهل بربه. فالإيمان بالصفات وتعرفها هو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان وثمرة شجرة الإحسان، فضلا عن يكون من أهل العرفان. وكذلك من الأشياء اللي ذكروها العلم أنها زبدة الرسالة، يعني أن زبدة الرسالة دعوة الخلق لمعرفة الخالق. يقول ابن القيم: مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أوله إلى آخره. زبدة يعني مفتاح دعوة الرسل وزبدة رسالتهم تعريف الخلق إلى خالقهم. ليش؟ لأن تتأسس في ظل هذه المعرفة كل مطالب الإسلام من أولها إلى آخرها. يعني في معطيات، لكن خلنا نختصر ننتقل إلى معطى آخر. طيب خلنا نذكر مسألة أخرى، وإن كان في الأفراق أذكر فيه يعني قضية ممكن يعني تذكر لاحقا، لكن خلنا نذكر مسألة يعني خارج إطار التأكيد على الفضاء المتعلقة ولا الفضاء الموجودة أكثر مما ذكرته. من المسائل المهمة ممكن أشرنا إليه إشارة في الحديث عن لما ذكرنا أنواع التوحيد الثلاثة، ما طبيعة العلاقة الناظمة والرابطة بين أنواع التوحيد الثلاثة. يعني عندنا يعني القسمة الثنائية توحيد المعرفة والإثبات والقصد والطلب، وعندنا التعريف أو التقسيم الأشهر عند المتأخرين اللي هو توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ثم تحال من حالة العلاقة الموجودة بين أنماط التوحيد الثلاثة. فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ما هي؟ إيش العلاقة؟ الربوبية والألوهية، إيش العلاقة بالربوبية والألوهية؟ استلزام من أي طرف؟ والإقرار بالربوبية يستلزم توحيد الألوهية. طبعا الاستلزام هنا نستطيع التعبير بأن الاستلزام إيش؟ يعني كل من أقر الله عز وجل بالربوبية كذا الاستلزام، فيلزم أن يوحد الله عز وجل في الألوهية. هذا المعنى، كل من وحد الله في الربوبية فيلزمه أن يوحد الله عز وجل في الألوهية. طيب خلنا نشاهد الواقع، هل كل من اعترف الله عز وجل بالوحدانية في الربوبية وحده في الألوهية؟ لا. طيب إيش وجه التلازم الموجود؟ والتلازم العقلي أو العلمي. يعني بمعنى يلزمك علميا يلزمك عقليا أن تقر بهذا الاعتراف وأن لم يكن بالضرورة متحقق في الواقع. يعني ليس هو حديث على التلازم في الخارج كما يقال، بل هو تلازم عقلي، والله عز وجل يستخدم أداة التلازم العقلي الموجودة في بيان وجوب أن يوحد الله عز وجل في ألوهيته. يعني لما يقول الله عز وجل مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم مثلا يا أيها الناس اعبدوا، صح لهذا التكليف. طيب ليش نعبدك؟ لأنك ربنا الذي خلقنا، جيد. فتجد أن في محاولة للإلزام، وهذه متعددة، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، الآن يريد أن يستخرج اعترافا بالربوبية فيقول لهم إيش؟ فإذا قررتم بتوحيد الربوبية فالتزموا الأثر المترتب عليه والإقرار بتوحيد الألوهية. فشاهد لما نتحدث عن جهة التلازم فهو تلازم علمي أو تلازم عقلي، ليس تلازما من جهة الواقع، ليس جهة. طيب العلاقة بالعكس، طيب ما علاقة الألوهية بالربوبية؟ تضمن، جيد. كل من أقر الله عز وجل بالوحدانية في الألوهية فهو معترف بوحدانية الله عز وجل في الربوبية. طيب ما علاقة الأسماء والصفات بالأصلين؟ هو الحديث، ما علاقة توحيد الأسماء والصفات بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ إيش العلاقة؟ هو جيد، هو مو بس الربوبية، بس هو يعني كلمة يندرج جيدة، بس في تعبير يعني آخر، ولا هو تعبيرات اصطلاحية ما تضر، اللي هو علاقة الاشتمال. يعني من أسمائه سبحانه وتعالى الرب، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الله، صح ولا لا؟ مدلول كلمة الله إنه مشتق من إيش؟ من أوليها يؤله فهو معبود، صح ولا لا؟ ففي كلمة الله الإشارة والدلالة على وحدانية تبارك وتعالى في الألوهية، وكلمة الرب دال على وحدانية الله عز وجل في الربوبية، وبقية الأسماء والصفات ممكن الإنسان يبدأ يفرزها بما يقتضي أن يعبد الله عز وجل، ما يقتضي أن يكون ربا تبارك وتعالى، جيد. فهو علاقة شمول، يعني الأسماء والصفات شاملة لنوعية التوحيد، نوعية التوحيد ستجد في أسماء الله عز وجل وصفاته، ويعني في عبارات يعني متعددة ذكرها العلماء في هذا الإطار. يعني إيش مثلا من العبارات؟ يعني في التأكيد، يعني أحد لما أذكر مريت على هالفكرة، هذه قضية علاقة الأسماء والصفات بنوعية توحيد الشمول، لو طرحنا سؤال ما هي مثلا أسماء الله عز وجل صفاته الدالة على وحدانيته في الربوبية، فأظن أن دلائل المسألة هذه أكثر من دلائل إيش؟ الألوهية. يعني أن مباشر يقفز الذهن مثلا الخالق الرازق، يعني في أسماء واجد تدل على على على معنى الربوبية، لكن لما يفتش الإنسان خارج نطاق كلمة الله إيش القضايا اللي عرفت كرام، ممكن فممكن لكن من ناحية الكمية قد يتوهم الإنسان، يتوهم أن أسماء الله عز وجل صفات الدالة على وحدانية الربوبية أكثر بكثير جدا، يعني على خلاف الثاني مثلا ممكن يجد الإنسان الصمد، مثلا الصمد من معانيها الذي تصمد إليه الخلائق، ففي معنى الاتجاه والافتقار، ففي معنى العبودية له تبارك وتعالى. لكن لما يقف الإنسان على عبارة الأئمة في هذه القضية تفتح له بما يدل على أن الاسم الواحد له تبارك وتعالى له واجهة تدل على وحدانية الله في الربوبية، واجهة تدل على وحدانية الله في الألوهية. يعني خذ مثال، يقول ابن عقيل، أبو الوفاء بن عقيل يقول قد ندب الله تعالى عباده إلى الدعاء، قد ندب الله تعالى إلى الدعاء، وفي ذلك معاني، أحدها الوجود. يعني الحين بيرتب لي، يقول مجرد استحضار أن الله عز وجل موجود يدفع الإنسان لممارسة هذه العبودية اللي هو عبودية الدعاء. يقول أحدها الوجود، فإن من ليس بموجود لا يدعى، يعني لولا أن العبد مؤمن بوجود الله تبارك وتعالى لما دعاه. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدعى. الرابع الكرم، فإن البخيل لا يدعى. الخامس الرحمة، فإن القاسي لا يدعى. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. فشاهد أن العبارة تكشف لك الحين فضاءات، أن هذا المعاني لما تربطها بنوع من أنواع العبودية لله عز وجل، عبودية الدعاء، فيستطيع الإنسان فعلا يستكشف هذه. فإذا استحضر الإنسان أن الله عز وجل ليس متصف بهذه الصفات فقط، لا، هو متصف بها وبغيرها على جهة الكمال، يعني بمعنى أن الله كامل في رحمته، كامل في كرمه، كامل في وجوده سبحانه وتعالى، كامل في قدرته، كامل في غناه. فيستطيع الإنسان أن يفضي إلى وحدانية الله عز وجل في هذه المعاني، يعني إذا كان كامل فما الموجب للعبد أن يصرف حاجته إلى غيره تبارك وتعالى وهو الكامل في هذا الباب؟ بل كل قدرة ناشئة في سواء إنما هي ناشئة من خلقه تبارك وتعالى. طيب في من المعاني من يعني أهم القضايا المتعلقة بمبحث الأسماء والصفات واستحضارها، وهذه يعني بنشير لها حتى لما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، اللي هو فكرة العمل بمقتضاها أو فكرة ترتيب الآثار العملية المترتبة عليها. وهذا يعني أصل عظيم يميز فقه السلف في هذا الباب. يعني أحد الملاحظات اللي ممكن يرصدها الإنسان في اطلاعه لتراث ابن تيمية وابن القيم إن في كثير من الأحيان يقيمون بنيان تقرير عبودية لله عز وجل من العبوديات، ثم يعقبون هذه العبودية بكلام يقولون فيه وإن الجهل مثلا محروم من تحقيق هذه العبودية، فإن من لا يؤمن بأن الله عز وجل متصف بكذا وبكذا كذا يكون محروما من أن يمارس وأن يفعل يعني هذا الفعل وهذه القضية. وهذه عبارة كثيرة ترد في مباحث متعددة وكثيرة جدا، لكن أصل هذه الممارسة موجودة يعني عند السلف الصالح. وسبب ذلك أن يعني اشتغال السلف بمعرفة ربهم تبارك وتعالى يتأصل أو يقوم على أصلين عظيمين. الأصل الأول العلم بالله عز وجل، والأصل الثاني العمل لله عز وجل. العلم بالله عز وجل والعمل له تبارك وتعالى، وأن العلم بالله عز وجل هو اللي يفضي بالعبد إلى العمل له تبارك وتعالى. وخذنا ناخذ بعض العبارات، حتى بعض العبارات يعني مشهورة في الوسط الوعظي الإيماني، واللي تكشف عن هذا البعد في فقه يعني الأئمة الأكابر المتقدمين. مثلا يعني خذوا عبارات كثيرة، مثلا يقول سئل الجنيد، ناخذ أحد العبوديات مثل عبودية غض البصر، وكيف كان السلف دائما يعني يربطون بين هذه العبودية وبين باب معرفته تبارك وتعالى. سئل الجنيد بما يستعان على غض البصر، كيف يستعين العبد على غض بصره عما حرم الله عز وجل؟ فقال بعلمك أن نظر الله إليك أسبق إلى ما تنظر إليه. يعني إذا استحضر الإنسان أن نظر الله عز وجل إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظر إليه، فإن ذلك يكون مانعا لك من الإفضاء بنظرك إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. يقول الإمام أحمد في الأبيات المشهورة اللي ينشدها، إذا ما قلوت الدهر فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يقل زاعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. والأبيات المشهورة وإذا خلوت بذيبة في ظلمة ونس داعية للعصيان فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يراني، من عبارة لا تجعل الله أهون الناظر إليه. فتجد مثلا هذا بس عبودية غض البصر كثرة استحضار يعني هذا المعنى، معنى رؤية الله تبارك وتعالى البصير سبحانه وتعالى، نظر الله سبحانه وتعالى وغيره من المعاني. يعني نختم المسألة هذه وننتقل إلى بحث آخر بعبارة جميلة لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول فيها في المدارج: الإيمان بالصفات ومعرفتها وإثبات حقائقها وتعلق القلب بها وشهوده لها مبدأ الطريق. يعني شوف الحين يتحدث عن سير العبد إلى ربه تبارك وتعالى، فيقول الإيمان بالصفات ومعرفته وإثبات حقائقه وتعلق القلب بها وشهوده لها مبدأ الطريق، يعني مبدأ طريق العبد في عبودية ربه تبارك وتعالى، ووسطه وغايته وهو روح السالكين وحاديهم من الوصول ومحرك عزاماتهم إذا ما فتروا، مثير هممهم إذا ما قصروا. فهذا يعني عبارة تؤكد على أهمية هذا المبحث، وأنه فعلا يحتاج إلى نوع من أنواع إعادة القراءة، كيف يستطيع الإنسان أن يفضي من خلال هذه المعرفة إلى تحقيق هذه الأثار العظيمة اللي تحدث عن الأهمية العلماء. لأن مع تأكيدنا على مركزية الإيمان بالله عز وجل وضرورة أن يؤمن العبد ربه تبارك وتعالى بصفاته سبحانه وتعالى، وأن هذه أمور مقصودة لذاتها، وأن الله عز وجل يحب أن يتعرف الخلق إليه سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل جزء من أغراض تنزيل الوحي هو تعريف الخلق به سبحانه وتعالى، أنه متصف بكذا متصف بكذا، لكن كذلك هذه مقصودة لما يترتب عليه من أثار. فإعادة دراسة هذه القضية وملاحظة إيش المعاني الإيمانية اللي مترتبة على باب معرفته تبارك وتعالى، أعتقد أن أحد المباحث اللي مفترض تكون مركزية في وعي يعني طالب العلم وفي وعي الداعي لله تبارك وتعالى. من المسائل اللي هو أنواع معرفته تبارك وتعالى، أنواع معرفته سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: معرفة الله نوعان، معرفة الله عز وجل نوعان. الأول معرفة إقرار، معرفة الله عز وجل عن نوعين، وهذا يكشف لنا عن الفضائل. لما تحدث عن فضائل معرفة تبارك وتعالى فهو في الأصل يتناول أي أنواع معرفة سبحانه وتعالى. فيقول: معرفة الله نوعان، الأول معرفة إقرار، وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجر المطيع والعاصي، أنه يقر بوجود الله عز وجل ويقر له بثبوت هذه الكمالات. والثاني معرفة توجب الحياء منه، يعني في معرفة إذا انقدحت في القلب لم يترتب عليها أثر، هذا مستوى المستويات، وهذه معنى يشترك فيه جمهور عديد من الخلائق. ما يخلو إنسان مسلم من المسلمين إلا ويعتقد كمالة مثلا اتصاف الله عز وجل بصفة البصر وصفة السمع، لكن ترتب أثر هذه المعرفة في حياة الناس فيتفاوتون فيها تفاوت عظيم. فرق بين من يعرف ويقر بهذا المعنى فقط، ومن يتوصل إلى معرفة توجب ترتب الأثر عليه. مثلا يعني حتى نربط وندقق في المسألة هذه، أحد القضايا اللي يتحدث عنها العلماء في مبحث يعني ضوابط التكفير، لما يتحدثون عن شروط التكفير وموانع التكفير، ويطول الكلام جدا في الحديث عن شرط العلم، شرط العلم كأحد الشروط المركزية في إيقاع حكم التكفير على معين معينين، ولابد متوفر شروط انتفاء موانع وانتفاء مانع الجهل، ويجر الحديث إلى قضية العذر بالجهل في مسائل الشرك الأكبر وفي مسائل الاعتقاد، هل يعذر الإنسان لا يعذر الإنسان. فأحد المباحث اللي تطرح في هذا الإطار اللي هو قضية هل يشترط الفهم، فهم الحجة في قضية العذر بالجهل، ولا يشترط فهم الحجة، يعني بمعنى هل بلوغ الحجة كاف في إقامة الحجة على صاحبها، ولا لابد أن يفهم الطرف المقابل هذه القضية. وتجد أن في جدل عاصف موجود حتى داخل الإطار السلفي في قضية اشتراط الفهم من عدم اشتراط الفهم، وبعض العلماء تجد يستدل بالقرآن الكريم أن الكفار مع بلوغ الحجة إليهم فإنهم ما كانوا يفقهونها، بمعنى ما يفهمونها، وبالتالي الفهم ليس شرطا، وتجد معارضة أن كيف ما يشترط الفهم وكذا. فأحد يعني الأدوات المستخدمة في حل حالة هذه القضية اللي هو تفكيكها، يعني يقال ما الفهم الذي تقصده هنا، هل تقصد هذا، أحد الأدوات مثلا يستخدم في أدتين من الأدوات أن يفرقون بين بين بين معنى الفهم المقصود، يعني هل المقصود بالفهم اللي هو الفهم دلالة الألفاظ تركيب العربية، يعني هل بلوغ النص العربي لأعجمي كاف في إقامة الحجة عليه، ولا لابد أن يشترط قدر من الفهم يتحقق من خلاله إدراك مدلولات الكلمات والألفاظ. جيد. طيب هل لما ينفي الله عز وجل، خلنا الحين ننتقل لمثلا الكفار، لما ينفي الله عز وجل عن الكفار الفهم والفقه زين، ويشبههم بالحيوانات زين والعجماوات اللي ينعق أن الراعي لها ولا تستطيع أنها تفهم شيئا زين، هل المقصود أن ينفي عن هذا المستوى من الفهم أن ما كانوا يفهمون مدلولات الكلمات، ولا كانوا كفار قريش يفهمون ما يلقنهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، كانوا يفهمون لما يفهمون، كانوا قطعا يفهمون، بل ممكن يقول الإنسان أن كان أبو جهل يفهم مدلول كلمة لا إله إلا الله أكثر من فهم كثير من المنتسبين الإسلام اليوم إليه. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلا، لما يقول الله عز وجل في القرآن الكريم أجعل الآلهة إلها واحدا، معناته يعني فاهمين القصة، فاهمين تركيب كلمة لا إله إلا الله، فاهمين أن لا معبود بحق الله، لكن ما المقصود، ما هو الفهم الذي نفاه الله تبارك وتعالى عنه، ما هو الفهم الذي نفاه الله تبارك وتعالى عنه، الفهم اللي الفهم اللي يترتب عليه أو يعني يوجب الانتفاع منه. ولذا إذا بيطرد الإنسان هذا الأصل، بيطرد الإنسان هذا الأصل، فالله عز وجل نفع عن الكفار كذلك إيش، قضية السمع. الحين في سورة تبارك صح ولا لا، يقول الله عز وجل لو كنا نسمع أو نعقل. الحين ما حكم عدم العقل وعدم السمع في إقامة الحجة، يعني لو استغرق الإنسان في هذه القضية، طيب ليش نفى الله عز وجل عنهم العقل ونفى عنهم السمع؟ لأن ما تحقق على سمعهم وعقلهم الانتفاع بالخطاب الذي وجه إليهم. جيد. فالآن لما نتحدث عن الفهم لا بد يفكك الإنسان، هل مقصود الفهم اللي هو إدراك تراكيب العربية ومدلولات الألفاظ، ولا مقصود بالفهم الموجب لحصول الهداية، الموجب لي، فالفهم الموجب لتحقيق الهداية هل وقع في نفس أبو جهل ولا ما وقع في نفسه؟ لا. وبالتالي لما نتحدث عن الفهم فنحن لا نستشرط فهم للكتاب والسنة من جسم الفهم الذي انعقد في قلب أبو بكر الصديق أو عمر وعثمان أو أدنى المسلمين درجة ممن استوجب أثره، وهذا ليس المقصود بقضية الفهم. لما تتحدث عن معرفة الله سبحانه وتعالى ففرق بين مجرد المعرفة التي تنعقد في القلب، أنا جررت المسألة الماضية حتى نوضح فعلا أن ثمة معنى ينقدح في النفس وصار ما يحقق هذا المعنى هو مجرد الإقرار، وثمة معنى ينقدع في النفس يوجب أثرا، يوجب سعيا. المعنى الأول إذا انقدع في النفس اللي هو معرفة الإقرار فقط، فيصح لغة أن يقال أن فلانا إيش لا يعرف الله، أنه ممكن ينفى عن الطرف المقابل هذا المعنى. ليش؟ لأن انتفى عنه الأثر النافع من هذه المعرفة، وهذا سائغ في اللغة، سائغ في اللغة. يعني لما نتحدث عن قضية مدلولات العقل، العقل في الاصطلاح الشرعي وفي الاصطلاح العلمي، فتجد مثلا يتحدثون العلماء المستوى الأول الغريزة، الغريزة اللي يقع بها تعقل الأشياء. الجانب الثاني اللي يسمى المعقولات الضرورية تسمى عقلا، المعقولات النظرية تسمى عقلا، والعمل بالعلم يسمى عقلا. وأن الإنسان إذا لم يعمل بمقتضى علمه فيصح أن يقال أنه ليس بعاقل، ليس بعاقل. وحتى في اللغة الدارجة يستخدم هذا الكلام، يستخدم هذا الكلام أن فلان مو بصاحي، مو بعاقل. ليش قاعد ينفع عنه؟ لأن ما قاعد تترتب عليه الأثر النافع المترتب على هذه القضية. وبالتالي إذا يعني إذا إذا إذا وقف الإنسان عن مشهد الإنسان يعصي الله تبارك وتعالى معصية قبيحة، فقد يقال أن فلان لا يعرف الله عز وجل. ليس المقصود أن لا يعرف الله عز وجل بمعنى انتفى عنها كل درجات الإقرار بوجوده أو بصفاته سبحانه وتعالى، لكن لم يترتب على هذه المعرفة الأصل النافع الذي يريد الله سبحانه وتعالى من العبد. بس نختم هذه العبارة لأن الأذان. يقول الأول معرفة إقراره والتي شرك فيها الناس البر والفاجر والمطيع والعاصي، والثاني معرفة توجب الحياء منه والمحبة له وتعلق القلب به والشوق إلى لقائه وخشيته والإنابة إليه والأنس به والفرار من الخلق إليه. طبعا في الدرس القادم بالله عز وجل نفصل يعني هذه المسألة أنواع معرفة تبارك وتعالى، وأرجو أن يتيسر الحديث يعني هذه المسألة قصيرة، أن نفضي إلى الحديث عن بعض قواعد أهل السنة والجماعة في في في في في إثبات معاني الكمال له تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.